القرآن المبارك يقول فيه المؤمن: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. الغرابة هنا أنه لماذا وقع الدعاء بفضل ليلة القدر وقد طفنا واجتزنا الليالي المعروفة 19 21 23؟ لعله من باب الإلفات إلى فضل هذه الليلة، ليلة 27 في ليلة الوتر من الشهر الكريم. يقول الإنسان: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، هذه الليلة ارزقني في هذه الليلة ما تعطي عبادك في ليلة القدر، وهل هذه الليلة من ليالي القدر حتى يعطى الإنسان فيها فضل ليلة القدر؟ حقيقة الأمر إخواني أن شهر رمضان شهر الضيافة، للمضيف إكرام عام للجميع، والمضيف يختار بعض الخواص من عباده من ضيوفه الذين يترقبون في كل ساعة وفي كل لحظة نوالا من نواله، يخصهم بالكرامة، ولهذا يقال ليلة العيد أو الليلة الأخيرة من شهر رمضان ليلة العتق من النار، لعل في تلك الليلة هناك عتقاء من النار من الذين لم يعتقوا حتى في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك. إذن هذه أيضا محطة الناس عادة تركن إلى أنفسها بعد ليالي القدر، وكأنه قد انتهى كل شيء. صحيح المقدرات قد كتبت، ولكن نحن نعلم أن الدعاء يرد البلاء، وقد أبرم إبراما، وقد أبرم إبراما. المؤمن عليه أن يستغل اللحظات والساعات الأخيرة من الضيافة، وخاصة أن الناس معرضون، مع الأسف نلاحظ حالة الإدبار بعد ليالي القدر، حالة الإدبار بعد عرفة في موسم الحج. الطواف الأول يختلف عن الطواف الثاني الواقع بعد عرفة، حالة من حالات الاسترسال. ولهذا ليلة مزدلفة، تلك الليلة ليلة العيد، ليلة الجائزة العظمى، والحاج في في في مناطق الرحمة، وقد عاد لتوه من جبل عرفات. تلك الليلة من أشد الليالي قسوة وقلة ذكر، وهذا ما لاحظناه في موسم الحج. طبيعة الإنسان طبيعة النسيان والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا المؤمنون القلائل الذين يواصلون استجداءهم من الله عز وجل في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، في رمضان الرحمة الخاصة، تلك الرحمة التي لم توهب لعوام الخلق، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول في الحديث الشريف: لن يغلب عسر واحد يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبدو هناك تكرار لليسر وتوحيد للعسر. إن مع العسر يسرا. طبعا كما قلنا قبل قليل، المؤمن يطلب اليسر ولكن في مرضات الله عز وجل، لا يلح على اليسر لأنه يسر، يلح على اليسر لأن الله عز وجل أمره بذلك. وحقيقة إخواني، بعض صور البلاء حقيقة تمنع الإنسان من السير إلى الله عز وجل. ولهذا أئمتنا عليهم السلام أمير المؤمنين يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، أو كاد الفقر أن يكون كفرا. المؤمن يعوذ بالله عز وجل من كل انشغال يشغله عن طريقه. اللهم اقطع عني كل شيء يقطعني عنك. حقيقة هذا الدعاء ينبغي أن يصر عليه المؤمن السالك إلى الله عز وجل، أن يرفع عن طريقه كل موجبات الانشغال، حتى نفسه التي بين جنبيه. ألا نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: إن كان عمري بذلة للشيطان فاقبضني إليك هذا الدعاء يدعوه المؤمن ببكاء وبنحيب وبإصرار أن يا رب خذ عمري قبل أن يستحكم مقتك علي، ما دام أنا الآن مرضي وأنت تعلم أن بقائي في هذه الدنيا مقدمة لسخطك، خذني إليك قبل أن يستحكم مقتك علي. إذا الإنسان يتبرأ من نفسه إذا كانت نفسه عقبة في الطريق، فكيف بالأموال وما شابه ذلك من العناوين الزائفة والباطلة. إذا يقول المؤمن في هذه الليل في هذا اليوم: وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري. يا ربي أنا أتيك بأعذار، ولهذا قد يكون العذر عذرا مختلقا. اللهم لقني حجتك يوم ألقاك. المؤمن بين يدي الله عز وجل يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الإحساس بالخجل والوجل، وأنه لا يملك أي دليل على تخلفه عن ركب الصالحين. هنا يطلب من الله عز وجل أن يلقنه ذلك. ولهذا من أجمل صور العفو يوم القيامة أن يؤمر بالعبد إلى النار، تأخذه الزبانية إلى نار جهنم جرا في السلاسل والأغلال، تحين منه التفاتة إلى الرب، يقول: يا رب ما كان هكذا ظني بك، فقط أنا لم أكن أتوقع، أنت الرؤوف أنت الرحيم أن تدخلني النار. فيقول الله عز وجل لملائكة مضمون الرواية أنه: أرجعوا عبدي، مدام هكذا له حسن ظن بي أرجعوه. قد يقول قائل: هذه الحيلة قد يستعملها أهل جهنم جميعا، ولكن ليس الأمر كذلك. يعني هذا التوفيق هذا من مصاديق اللهم لقني حجتك. الله عز وجل لعنصر في هذا الإنسان يحب أن يرحمه في اللحظات الأخيرة قبل أن يدخل باب جهنم فيلقي في روعه، قال: اخسوا فيها ولا تكلمون. الإنسان يوم القيامة لا يكلم الله بارتياح، هذا الإنسان أذن له في أن يتكلم مع الله عز وجل. ولعل في الخبر أنه أجيز كذبة، لو كان يحسن الظن بي ما عمل كذا وكذا، إنسان يكذب ولكن مع ذلك أنا أقبل كذبته، أرجعوه إلى جنات الخلد. إلهي لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وافتح علينا أبواب رحمتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.